نور من القرآن. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يخبر سبحانه وتعالى أنه رب العالم جميعه والكون كله وخالقه ومدبر أمره والمتصرف في دقه وجله وصغيره وكبيره. خلقه وأبدعه وصنعه فأتقنه. ومن أعظم أجزاء هذا الكون السماوات والأرض، وقد خلقها سبحانه بما فيها من مخلوقات عظيمة متعددة متنوعة في ستة أيام. قيل كهذه الأيام، وقيل كل يوم كألف سنة مما يعد الناس ويحسب البشر. وبعد ذلك الخلق استوى تبارك وتعالى على عرشه، والعرش أعظم المخلوقات وأكبرها، بل هو سقفها وأعلاها. واستواؤه تعالى على عرشه هو علوه واستقراره عليه كما يليق بجلاله وعظمته. ونحن نؤمن باستواء الله تعالى على عرشه، ولكننا نجهل كيفيته ولا نعلم ماهيته، لأنه مما استأثر الله بعلمه ولم يطلع عليه أحدا من خلقه. فالاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب. وهو سبحانه وتعالى يدبر أمر الخلائق جميعا في علاه، فلا يغيب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، ولا يشغله شأن عن شأن، ولا يتبرم بإلحاح الملحين وكثرة السائرين، ولا يشغله تدبير الكبير عن الصغير في الجبال والبحار والعمران والقفار. وما تسقط من ورقة صغيرة ولا كبيرة إلا ويعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فهو سبحانه يقضي الأمر وحده، ويصرفه ويقدره ويدبره، فلا يشاركه في تدبير مخلوقاته أحد من خلقه. ومن عظمته سبحانه أنه لا يشفع أحد من خلقه عنده، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب إلا بإذنه تبارك وتعالى. وهذا رد على الكفار الذين اعتقدوا فيما عبدوه من دون الله من الأنداد والأصنام والأوثان والأحجار أنهم يشفعون عند الله. فأعلمهم سبحانه وتعالى أن أحدا من المقربين لا يشفع لأحد إلا بإذنه، فكيف بشفاعة أصنام لا تعي ولا تعقل؟ فمن هذا شأنه وهذه صفاته جل جلاله؟ فأفردوه أيها المشركون بالعبادة وحده لا شريك له. إن ربكم الله الذي خلق خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.